ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسألك سؤال، أمس أخوي كأنه سمع الأذان قبل ما يأذن من جد، فأفطرنا يمكن قبل الأذان الدقيقة تقريبا. المغرب ولا الفجر؟ المغرب. المغرب؟ المغرب. المغرب. أيوة. طيب هل يحسب علينا نفطر؟ يجب على المسلم أن لا يفطر حتى يتيقن من غروب الشمس. ما يجوز أن يفطر وهو شاك أبدا، يجب أن يفطر وهو متيقن أن الشمس قد غربت، وإذا حصل عنده شك يتوقف حتى يتأكد. ومسألة أن واحد يفطر على أي صوت هذه طبعا مشكلة، يعني وخلق الإنسان عجولة، وبعضهم يعني خلاص لا يكاد يصبر على الجوع مباشرة. فنقول لا بد من تحقق غروب الشمس لأجل الإفطار عكس الفجر. الفجر ممكن يأكل ما لم يتحقق طلوع الفجر، أما الإفطار لا يجوز أن يأكل حتى يتحقق من غروب الشمس. فإذا استعجل وأكل أو شرب دون أن يتحقق فعليه الإعادة، إذا اتضح له أنه قد أكل قبل الغروب.